خليك في حضن الليلة نسرق يوم الدنيا معاك الدنيا جميلة الساعه بتعدي في ثانية بس حاسسها طويلة مش شايل هم معاك مع ان همومي تقيلة خليك في حضن الليلة نسرق يوم الدنيا معاك الدنيا جميلة الساعه بتعدي في ثانية بس حاسسها طويلة مش شايل هم معاك مع ان همومي تقيلة قلبي بيرقص ويغني مش عايزك تبعدي عني لو هخرج منك اموت لو تخرجي مني انت بتجري في دمي قلبي بيرقص ويغني مش عايزك تبعدي عني لو هخرج منك اموت لو تخرجي مني انت بتجري في دمي خايف اكون بحلم وانا صاحي ده كتير علي عيونك داوت كل جراحي مش عايز اشوف غيرك في صباحي وانا ضل في ليلك يفضل صاحي خايف اكون بحلم وانا صاحي ده كتير علي عيونك داوت كل جراحي مش عايز اشوف غيرك في صباحي وانا ضل في ليلك يفضل صاحي بحلم بيلاقيته فيك محتاج سنين اوصف عينيك حاسدني عشان لامس ايديك الحياة ضحكت اللي بيك اللي بحلم بيلاقيته فيك محتاج سنين اوصف عينيك حاسدني عشان لامس ايديك كل من ارضي خليكي في حضن الليلة نسرق يوم الدنيا معاك الدنيا جميلة الساعة بتعدي في ثانية بس حاسسها طويلة مش شايل هم معاك مع انه